آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس، فمحى الله القمر أي جعل ضوءه خافتا لا يساوي ضوء الشمس، وجعل الله آية النهار أي الشمس مبصرة أي مضيئة ومشرقة إضاءة قوية جدا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا يا رب؟ لماذا جعلت هذا الاختلاف بين الليل والنهار ولم تجعل الزمن كله نهارا كاملا لا تغرب فيه الشمس، ولم تجعل الزمن كله ليلا كاملا لا تشرق فيه الشمس؟ قال: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لتبتغوا فضلا من ربكم أي لتطلبوا رزق الله عز وجل في النهار من فضل الله وكرم، لتطلبوا رزق الله فتسعوا على معايشكم وتعملوا وتقتاتون لتأكلوا وتشربوا فتستعينوا بذلك على عبادة الله وطاعته. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي مع اختلاف الليل والنهار وشروق الشمس وغروبها تعرفوا عدد الأيام والشهور والأعوام، فحينئذ تعرفون الآجال والأعمار وآجال الديون، ولتعملوا في النهار وتستريحوا في الليل. ولو جعل الله عز وجل الليل سرمدا إلى يوم القيامة لتعطلت مصالح الناس، ولو جعل الله عز وجل النهار مضيئا إلى يوم القيامة لا تغرب فيه الشمس لمل الناس وما استطاعوا أن يتنوعوا في معايشهم ومآكلهم ومشاربهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فطائرك وهو كتاب الأعمال، كتابك الذي سجلت عليك أعمالك فيه، حركاتك، سكناتك، أقوالك، أفعالك، نظراتك، خطرات قلبك، خلجات نفسك، كل ذلك مسجل مكتوب في هذا الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتاب الأعمال ملازم لك كلزوم القلادة في العنق، فهو ملازم لك في القبر وملازم لك في الحشر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا يقرأه الأمي والقارئ. والندامة والفضيحة أن كتاب أعمالك يقرأه الناس جميعا، فهو مفتوح منشور، كلمات واضحة، يراه الناس كلهم، فيرون معاصيك وطاعاتك، يرون حسناتك وسيئاتك. فيا فرحتاه إذا كان كتابك مملوءا بالحسنات والطاعات، ويا حسرتاه إذا كان كتابك مملوءا بالمعاصي والسيئات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك بنفسك لترى أعمالك بنفسك فتحكم على نفسك بنفسك. انظر ماذا عملت في يوم كذا وفي ليلة كذا وفي ساعة كذا من الطاعات والمعاصي والسيئات، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في هذا اليوم العصيب، في هذا اليوم العصيب ترى وجوها تبيض ووجوها تسود، كلما مرت بك صفحة من كتابك فيها طاعات وحسنات وقرب من الله عز وجل ابيض وجهك، وكلما مرت بك صفحة فيها سيئات او معاصي والعياذ بالله اسود وجهك والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا، فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بين الله عز وجل حقيقة لا تتغير ولا تتبدل، فقال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هدايتك وطاعتك وحسناتك كلها لنفسك لا لغيرك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إن جدك واجتهادك في الطاعات في الدنيا هو الذي يسعدك في الآخرة، وينير عليك قبرك، ويكسب عليك حسابك أنت وحدك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي كأن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا: اسعوا في الاهتداء والطاعة والحسنات، لأن ذلك مرجعه عليكم، فازرعوا خيرا لتحصدوا خيرا. اللهم اجعلنا من المهتدين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. والهاء ضمير يعود على النفس، أي فإنما يضل على نفسه، فإنما يغم نفسه ويعذب نفسه ويجلب على نفسه الحسرات والويلات والعذاب الشديد والعياذ بالله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تتحمل وزر جارك، لا تتحمل وزر أخيك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان الله عز وجل ليعذب الناس ظلما وعدوانا، فالله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد، وإنما أرسل إليهم رسولا يبين لهم الحق والباطل ليكون حجة عليهم أمام الله عز وجل. لم يرسل الله عز وجل صاعقة تأخذ الكفار بدون إنذار، وإنما أرسل إليهم رسلا ودعاة وعلماء يذكرونهم بالله عز وجل ويحذرونهم من النار ومن المعاصي والسيئات، ويبينون لهم طريق الطاعة والحسنات. فلا عذر لأحد ولا حجة لمن تخلف عن طاعة الله. هذا أيها الأحباب الكرام هو حكمة خلق الليل والنهار. خلق الله الليل والنهار لتعمل بالنهار فتكتسب لتطيع الله، وتستريح بالليل لتصبح نشيطا لتعبد الله. فالهدف والغاية هي عبادة الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعالوا أيها الأحباب الكرام لنرى ماذا يصنع الناس الآن في الليل والنهار. هل فعلا سخروا الليل والنهار لطاعة الله كما أمر الله؟ نحن الآن مقبلون على الإجازة الصيفية، والناس يستعدون للسفر. الناس الآن كثير من المسلمين وغير المسلمين يستعدون الآن للسفر، فيجهزون طعاما وشرابا وفراشا وفراشا وثيابا ونحو ذلك، كل هذا يجهزونه للسفر. إلى أي؟ إياك أن تظن أنهم يريدون أن يسافروا لأداء العمرة والطواف بالكعبة والشرب من زمزم، كلا. أو إياك أن تظن أنهم يستغلون هذه الفرصة لصلة الأرحام وزيارة الأقارب، فهذه طاعة عظيمة، كلا. إذن إلى أين سيسافر كثير من الناس بعد أسبوعين أو ثلاثة بعدما ينتهي الأولاد من الاختبارات؟ سيسافرون إلى شاطئ من شواطئ البحار المالحة ليصيفوا هناك، يذهبون إلى المصيف، واسمه في اللغة العربية المصيف. هؤلاء القوم الذين يذهبون إلى المصيف، هل استفتوا أحدا من العلماء في حكم الذهاب إلى المصيف؟ قالوا هذه المسألة لا تحتاج لعلماء ولا غير، نحن نريد أن نروح عن أنفسنا. نعم، روح عن نفسك بشيء مباح، ولا تروح عن نفسك بشيء فيه معصية لله عز وجل. عجيب، حتى المصيف معصيه. تعالوا أيها الأحباب، قبل أن نعرف حكم الإسلام في من يذهبون إلى المصيف أو المصيف، تعال لنرى ماذا يصنع الناس في الشواطئ في المصيف. تقوم بعض الأسر المسلمة الذين ينوون الذهاب إلى المصيف بتجهيز ما ذكرت من الثياب والطعام والشراب والفراش، ثم يصطحبون معهم ثياب السباحة. ما هي ثياب السباحة؟ الرجل يلبس تبانا قصيرا، والتبان هو السروال القصير كما في لسان العرب، الذي يواري السوءة المغلظة فقط أكرمكم الله. الرجل يلبس تبانا قصيرا يواري السوءة المغلظة فقط ويسميه مايو. طب وزوجته وبناته يلبسوا ايه؟ والنساء يصطحبن معهن تبانا أثر قليلا من هذا ويسمينه المايوه الباكين. ماذا يصنعون؟ يستأجرون غرفة بحمام أو شقة صغيرة يسمونها بلهجتهم عشة أو شاليه، يتفرغون فيها أسبوع أو أسبوعين. ماذا يصنع المسلمون في الشاليه أو في العشة؟ يريدون أن يختموا القرآن. لهين عشان في الأسبوعين دول يختموا القرآن كله من أول لآخر؟ لا، يريدون أن يتهجدوا بالليل لينقطعوا إلى عبادة الله عز وجل، كلا. يريدون أن يذهبوا إلى هذه البلاد ليبحثوا عن الفقراء والمساكين فيرعوهم ويتصدقون وينفقون، كلا. إذن ماذا يريدون وماذا يصنعون؟ ينامون بالليل، أو بالأصح يسهرون بالليل أمام جهاز التلفاز أو الفيديو مع مشاهدة الأفلام الآثمة أو الفاجرة. وفي الصباح يخرج الرجل وزوجته وبناته وأطفال وقد لبسوا هذا الطقم من هذا اللبس العاري الفاضح، ويتجهون إلى الشاطئ ويستحمون في البحر. هم لوحدهم؟ لا، مئات من الأسر. تجد الناس خارجين من الشاليهات كثرة كثيرة عرايا لا يوارون إلا السوءة المغلظة فقط، لا تستطيع أن تفرق بين المسلم والنصراني. أسر كثير، أسر نصرانية وأسر مسلمة، وفي بعض الشواطئ أسر يهودية أيضا وأسر شيوعية، كلهم خارجين بهذا المنظر الذي تتقزز منه النفس وتشمئز منه الطباع المؤمنة. والعجيب أنك تنظر إلى الرجل وهو يمشي بهذا اللبس الذي شبه عاري، وهو عاقل بالغ وقد يكون موظفا كبير، فتتعجب سبحان الله هذا الرجل الذي يمشي عريانا عاقل. طيب يا عم الحاج او يا استاذ فلان، تقدر تمشي بهذا اللبس في قريتي او في مدينتي؟ لا افتح والحج الله. ليه؟ اليس الذي يراك هناك هو الله، والذي يراك هنا هو الله؟ عجيب، رجل عاقل بالغ ليس مديونا ويمشي. طيب وعرضه، عرضك هذا، زوجتك هذه التي قد كشفت عن كثير من جسمها، يرميها الناس بالنظرات الآثمة الفاجرة الخائنة، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أين شهامتك؟ أين كرامتك؟ أين عفتك؟ أين صيانتك لعرضك؟ فيرد عليك ببرود شديد ما عرف في بلاد المسلمين، يقول سيب العيال يفرحوا ويتمتعوا، وسيب البنات يفرحوا ويمرحوا، مش عاوزين نشدد عليهم. إن الدين يسر، إن الدين يسر، ومن يسر الدين عند هؤلاء أن تلبس المرأة أكرمكم الله هذا اللباس الفاضح المايوه وتمشي قدام الرجال، ولا لو قلت له غطي زوجتك يقول لك بلاش تشدد. ايه التشدد ده؟ ايه التعصب ده؟ لا، ان الدين يسر يعني لا يشدد على الناس، لكن ينبغي للناس ان يضبطوا انفسهم بضوابط الشرع، فلا تخرج على الشرع ولا تعصي الله عز وجل وتقول ان الدين يسر. فحينما ترى هؤلاء الناس الاسر التي تخرج بهذا المنظر المهين المشين عراية على الشاطئ، رجالا ونساء، شباب وفتيات، مراهقين ومراهقات، والنصارى والمسلمين مع بعض، تستطيع ان تجيب على هذا السؤال، السؤال المحيي. نحن مسلمون ومؤمنون، نصلي ونصوم، فلماذا سلط الله علينا الكفار والمشركين؟ دنسوا العرض ووطأوا بأقدامهم الأرض واغتصبوا المسجد الأقصى وقهرونا وأذلونا، ونحن مسلمون وهم كفار. ليه؟ كثير من الناس يتساءل لماذا؟ الجواب قدامك، الجواب واضح. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا فيخافك ولا يرحمك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بمعاصينا من لا يخافك كافر مشرك ولا يرحمنا. وهل هناك ذنب من الذنوب بعد الشرك أعظم من خروج الرجل بزوجاته وبنات عرايا أمام الرجال والنساء؟ فهذا والله ما كنت أظن يوما من الأيام أنه يحدث في بلاد المسلمين. نعم قد يحدث في بلاد المشركين، بلاد الكفار، لكن في بلاد المسلمين يحدث هذا الفعل الشنيع الفاضح. تعرفون حينما نزلت آيات الحجاب في القرآن الكريم كانت المتبرجة من نساء العرب لابسه لابسه جلباب طويل، لكن فتحة الصدر أكرمك الله، لابسه جلابية طويلة لحد الأرض، بس يعني فتحة الصدر دي بين بين صدره، ويكب تبين نص شعرها من قدام، وأحيانا بعض الفاسقات المتبرجات كانت تبين رقبتها. فأنزل الله آية الحجاب يأمر النساء بالحجاب. قارن بين حجاب الجاهلية والكفار عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتبرج الكفار الكافرات وبين تبرج بعض المسلمات اليوم، لا يقارن. إبليس ما كان يحلم بأن المسلمين يمشون بهذا الدين، وهذا يحدث في بلاد المسلمين، وهذا سبب من أسباب تسلط الكفار على المسلمين، وهذا هو الغزو الثقافي للمسلمين. لما أراد الكفار أن يسيطروا على بلاد المسلمين بثوا في قلوبهم التخلخل وترك الدين شيئا فشيئا، لأنهم علموا أن الأمة ما دامت متمسكة بدينها فينصرها الله ولا بد، فلازم نخلعها من دينها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. بأسماء رنانة: أيتها المرأة سيبك من الحجاب الجاهلة إلى الحرية والتمدن والتقدم والازدهار ومساواة المرأة بالرجل. كلام جميل لكن ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. وانت اللي عمال بتصلي وكل يوم تصلي وتصوم وخايف من الحلال والحرام، مش هتعامل بالربا ولا هشوف مسلسلات ولا اسمع اغنيات محرمة، لا لا لا، الاسلام تصلي وقلبك نظيف وخلاص، او ما تصليش، هذا قوله، او ما تصليش، واهم شيء الايمان في القلب ومش مشكلة. اسمع اغاني، اشرب خمر، اتعامل بالربا، توق والديك، غش وخادع الناس لان الحياة فدركة، المهم تكسب فلوس وخلاص. كل ده ادخل في اذهان كثير من المسلمين انه ليس من الاسلام، لكن الاسلام شامل لجميع مناحي الحياة، واينما كنت فأنت في معية الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، تصورتم معي هذا المنظر المهين المشين الذي يفعله بعض المسلمين والمسلمات؟ أن يخرج الرجل بزوجاته وبناته على الشاطئ ثم ينزلون فيسبحون في الماء، يسبح في الماء المالح، ثم يخرجون من الماء المالح ليتمرغوا على الرمال الناعمة كأنهم جمال جرباء. أكرمكم الله، ترى الرجل أو المرأة عمال بتمرغ على الرمل، حجيب، عاقلون، هؤلاء عاقلون، فيهم عقل، لكن ما الذي سحب عقله وسحر عقله وتركهم يفعلون هذا؟ ولو قلت لهذا الرجل او هذه المرأة في قريتك او مدينتك افعلي هذا الفعل ما فعلت ولو اعطتها مال الدنيا، عجيب، سبحان الله، ما الذي جعله محرما في القرية ومباحا على الشاطئ؟ ثم تعال معي ونجيب على أسئلة بعض الناس الذين يذهبون إلى الشواطئ بحجج واهية. الشيطان يزين لهم بعض الشبهات. الشبهة الأولى، يقول بعض الناس: أنا أخذ زوجتي وأولادي وأذهب إلى المصيف لكن في مكان بعيد عن الناس، هذا حرام. هذه شبهة كثير من الناس تفهم. أقول لك وبصراحة، أنت فعلت ذلك قبل ذلك وذهبت ووجدت نفسك. ليه؟ لأن كثير من الناس يفكر هذا التفكير، فتذهب في هذا المكان البعيد تجد معك أيضا أسر أخرى يشاهدون أفواه الشاهد. ولا بد، هذه شبهة. إذا لا يجوز الذهاب إلى المصيف حتى في مكان بعيد، لأن الصيف هذا في الحرارة معروف إن كثير من الناس يذهب إلى المصيف، بالذات هذه الأولى. كان زمان الناس بتستحي، كثير من الناس عندها كرام، عندها شرف، عندها نقوة، عندها، يقول لك مصيف ايه؟ يقول لك أدب، كلام فارغ. فالبنت أو المرأة كانت لا تتجرأ أن تطلب من زوجها هذا الطلب، لكن الآن سبحان الله، الآن أصبح الأمر عادي. ممكن المرأة لا تستحي أنها تقول لزوجها عاوزين نروح المصيف، قال لا، عاوز تروح المصيف، كل تكشفي عوراتك قدام الرجال هو انا مش مكفيكي، زوجك مش مكفيكي، ايه قلة الادب؟ لا ممكن المرأة تطلب هذا عادي، وصاحبها زوجها يعني لا يتحرك له ساكن. هذا الكلام عند الكفار ماشي، لانه بياكلوا خنزير ويشربوا خمر كتير، فالنخوة والشهامة عندهم قلة، فالغير انعدم. انما انت كمسلم معزول في الغير، انت كعربي قبل ان تكون مسلما انت غيور على عرضك وزوجتك وبناتك واخواتك، يعني تفتدي عرضك برقبتك وبحياتك. الله، اذا مالك تكشف ثياب زوجتك وتظهرها للناس؟ يبقى الشبهة الاولى هروح في مكان بعيد، هذه شبهة باطلة، هتلاقي ناس كثيرة معاك ولا بد ان يحدث اختلاف. الشبهة الثانية يقول بعضهم سأذهب الى المصرف انا وزوجتي واولادي وهننزل، هنخلي الزوجة تنزل بلبسها عادي بالجلابية بتاعتها، وهو الرجل هينزل بالبنطلون، ينزل مية بالبنطلون شيخ نعم، لكن هينزله بالبناطيل عشان المية الملحة مفيدة للجسم الى اخره، من كل هذا يعني الشيطان، والشيطان يقول انت تروح عشان المية الملحة حلوة للجسم والمش عارف كل ده كلام فارغ، والناس بتيجي من المصرف مجيار، راجل بيجي مجير اول ما تشوف صاحبك كده حتى بيسرب نفسه يروح المصرف اول ما يجي محدش عارف، اول ما تشوف وشه مجشف ومجير تعرف انه كان في المصرف على طول، سيماه في وجوهه. ايه الجمال اللي في المصرف؟ هذا ايضا لا يجوز. ليه؟ لانك ستشاهد مناظر ولحوما مكشوفة ولا تتجرأ ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وانت عارف لا تتجرأ ليه، مش تقدر تتكلم. ومعنى ذلك انك ستقر المنكر ستعاقب امام الله عز وجل على اقرار المنكر، هتشوف ميوهات وبكين وغيرها مش هتقدر تتنفس، ولكن ولو تنفست انت عارف هتقصر. اذا معنى ذلك انك ستقر المنكر، فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء شرط التغيير بالقلب أن تفارق مكان المنكر، سيب المنكر فتروح خالص. إذا هذه شبهة باطلة. شبهة ثالثة، بعض الناس يقول أنا عاوز أشم هواء، مش هننزل لا مية ولا غير، هاخد زوجتي واولادي ونتمشى على المصيف على الشاطئ بس، شم الهواء هوا البحر، وانت بتتمشى انت وزوجتك واولادك على الشاطئ تشمون الهواء، سوف تشاهد فاسقين وفاسقات وفاجرين وفاجرات ماشيين على المصيف بثياب عارية. اولا ستعرض زوجتك للنظر الى الحرام وهذا لا يجوز، ثانيا لا تستطيع ان تغض بصرك عن الحرام لانها تبص يمين هتلاقي فاجرات، شمال فاجرات، امامك خلف في كل مكان، انت رايح اصلا هذا المكان، لا تستطيع ان تغض البصر فسوف تقع في زنا العين. وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين تزني وزناها النظر. يبقى شوف كم نظرة كل يوم، لو 100 نظرة في اليوم للحوم النساء يبقى في الأسبوع 700 نظرة محرمة. لو رحت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال بس ايه عذبوه يا ملائكة بكل نظرة ساعة في النار، يبقى 700 نظرة ب 700 ساعة في نار جهنم والعياذ بالله. تطيق هذا؟ أنت تطيق هذا؟ إذا لا يجب. واحد يقول الله إننا روع عن نفسنا بإيه؟ وبعدين طب ما أنا بمشي في الشوارع أرى متبرجات، هتقول لي أنا أشوف متبرجات في الشاطئ؟ أنا أمشي في الشوارع العادية أجد متبرجات لا سيما في المدن، القرى طبعا الحمد لله فيها حشمة حتى الآن. أقول نعم. أولا هذا يختلف من وجهين، الوجه الأول انك ترى في الشوارع متبرجات لا تشبه متبرجات المصيف، يعني واحده كشف عن صدرها لابسه بنطلون ضيق هذا حرام لا يجوز، ولكن يعني اهل مغطيه بعض الحمر. لكن في المسجد سطر عريا، مش تبرجا، عريا او عريا. ثانيا انت في الشارع ماشي المصلحه، رايح لعملك، رايح تقضي مصلحه مهمه وانت محتاج اليها لامر الدين او الدنيا. فلو نظرت الى امرأة تغض بصرك وتمشي، اصرف بصرك كما ثبت في المسلم من حديث علي بن ابي طالب. لكن انت رايح للمسجد لاي ضروره واي مصلحه؟ مفيش لا مصلحه ولا ضروره. اذا لا يجوز. ثم اعلم ان الله عز وجل لا يحرم شيئا الا احل اشياء كثيره. فرب العزه تبارك وتعالى حرم علينا لحم الدم، حرم علينا لحم الخنزير ولحم الميت، لحمنا، واباح لنا لحوم كثيره، البط والوز والفراخ والبعير الى اخر، والانعام والمعز والضأ، احل لنا اشياء كثيره. حرم علينا شراب الخمر واحل لنا شرابات كثيره، الحلبة واليلتون والإلى آخره، شرابات كثيرة جدا. فالله عز وجل حرم عليك هذا الفعل أو حضور هذا المكان، المكان البذيء الذي لا يذهبه إلا أشكاله وأهله، وأباح لك أشياء كثيرة تريح بها عن صدرك وعن نفسك. من هذه الأشياء أن تتمشى في وسط المزارع والحقول، وأن تنظر إلى الخضرة، والنظر إلى الخضرة يقوي البصر. ومن هذه الأشياء التي تريح بها النفس أن تجلس فتستمع إلى شريف لأحد الدعاء المؤثرين فتستريح نفسك ويسعد قلبك. ومن هذه الأشياء التي تستريح بها أيضا أن تجلس مع بعض الصالحين فتتجاذبون أطراف الحديث فتسعد النفس وتألف الصالحين. ومن هذه الأشياء التي تريح النفس وتريح الصدر أن تقرأ في تاريخ الأمة الإسلامية وأن تتقلب في أحداثها لترى هذا التاريخ المشرق المضيء والأحداث والدول كيف انقلبت وكيف نهضت إلى آخره، متعة عقلية رائعة. ومن الأشياء التي تريح بها نفسك وتريح بها صدرك أيضا قراءة مواقف وبطولات الصحابة والتابعين وأبطال الإسلام على مر القرون والعصور. فمن كتب التاريخ الجميلة كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، كتاب جميل جدا، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير. ومن قصص البطولات كتاب أصحاب الرسول. ومن الزاهدين، من قصص الزاهدين والعابدين كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي. كتب جميلة تتمتع بقراءة القصص اللذيذة. ومن الأشياء التي تريح الصدر أن تصعد فوق سطح بيتك ليلة من الليالي تتفكر في الشمس، في عفوا في النجوم والقمر وظلمة الليل، وترى قدرة الله عز وجل في ذلك. أشياء كثيرة تستطيع أن تريح بها صدرك. ومن هذا المكان أوجه نداء من القلب، أيها المسلم الكريم المصطفى الذي تجهز الآن للذهاب إلى المصلح، هل تتمنى أن يعرض هذا المصيف في ميزان أعمالك يوم القيامة فيراه الناس؟ يرى الناس صورتك وانت في المصيف تتمشى بالمايوه؟ هل ترضى أن يعرض ذلك أمام الناس وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أظن أن كل مسلم أبي لا يرضى. أيها المسلم المصطفى، ألست غيورا كريما شريفا؟ بلى أنت كذلك. إذن فلا ترضى على زوجتك وبناتك أن يذهبن إلى هذا المكان ليشاهدن الشباب العاريين، الشباب العراة، ولا الفتيات العاريات. ثم أوجه إلى كل امرأة مسلمة أو فتاة مسلمة تريد أن تذهب إلى المصيف، أيتها الأخت المسلمة، أنا أخاطب فيك إيمانك وتقواك وخوفك من الله، اجلسي في بيتك ولا تذهبي إلى هذا المكان، إنه ليس مكانك إنك شريفة كريمة عفيفة، إنك راكعة ساجدة محجبة. ليس هذا مكانك، هذا مكان الفاجرات، هذا مكان العاصيات، هذا مكان الفاسقات. الاختلاط بين الرجال والنساء مكان الفاجرات الفاسقات العاهرات، أما أنت فشريفة كريمة عفيفة. ثم أقول لك أيها الأخت المسلمة، ماذا تقولين لربك غدا؟ ماذا تقولين لربك غدا إذا قال لك أمرتك بالحجاب فخلعتيه، وأمرتك بستر العورة فأديتيها، وأمرتك بطاعتي فعصيتيني، أغضبتني بشهوة عاجلة ولذة ثانية، ماذا يكون موقفك أمام الله؟ الله الذي يراك وأنت تتمشى على الشاطئ عريانا، الله الذي يراك وأنت تنظر إلى النساء الغازيات الرائحات، الله الذي يراك وأنت تشاهد الفيلم بالليل وتعلم أنه محرم، الله الذي خلق لك العينين ولو شاء لسلب ضوءهما، الله الذي خلق لك اللسان والشفتين ولو شاء لسلب نطقهما فظللت أبكم لا تنطق. أيتها المسلمة، الله الذي خلق لك الجمال ولو شاء لسلبه فظللت شوهاء تشمئز منك النفوس وتنفر عنك الطباع. الله عز وجل، الله تبارك وتعالى الذي يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلة. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، قبل أن نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى، أحب أن أبين حقيقة هامة، وهي أن النفس بطبيعتها تميل إلى الدعة والراحة واتباع الهوى، وأن المسلم الذي يريد أن ينجو يوم القيامة لا بد أن يحاسب نفسه، ولا بد أن يقصر نفسه على طاعة الله عز وجل، أن يقصرها على الطاعة قصرا، وإلا فالنفس تريد أن تتلذذ بالنوم ولا تستيقظ للفجر، فلا بد أن تجاهدها وتنقذها لصلاة الفجر. والنفس تريد أن تستمع إلى المحرمات، فأنت لا بد أن تجاهدها وتمنعها من ذلك. والنفس أيضا تميل إلى أكل الحرام وقبول الرشوة وإلى الزنا وشرب الخمر والمعاصي وغير ذلك، فلا يمكن أن ينجو العبد إلا إذا جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني كل يوم تحاسب نفسك تشوف انت قدمت ايه لربنا. غد مقصود بيوم القيامة، يعني انت عملت ايه يوم القيامة، لان الدنيا دي فرصة ربنا يرزقك فيها 50 سنة 60 سنة 20 سنة 40 سنة، الموت ممكن يجي في لحظة، فانت لابد ان تكون مستعدا له في كل لحظة. ماذا قدمت ليوم القيامة من الطاعات والحسنات قبل ما تنام ان شاء الله؟ تحاسب نفسك على الصلوات الخمس، انت صليت صلوات الخمس الجماعة النهاردة ولا لا؟ في هذا اليوم قبل ان تنام في هذا الليل حاسب نفسك كل ليلة، اذا كنت قضيت صلوات الخمس في جماعة احمد ربك، واذا في صلاة فاتتك صليتها بعد الجماعة ما خلصت او كذا، عاتب نفسك وحاسبها واطلب منها ان تعاهد ربها الا تتأخر عن الصلاة مرة اخرى. بعدين تحاسب نفسك على النوافل 12 ركعة سنة كل يوم، حديث صحيح مسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، 4 ركعات. ثم بعد ذلك تحاسب نفسك حساب دقيق للجوارح جارحة جارحة، تمسك عينك أنت أيتها العين، هل نظرت إلى معاصي النهار من أول ما قمت للفجر لحد الوقت؟ إذا كانت قد غضت عن المحارم فالحمد لله، وإذا كانت قد أطلقت إلى المحارم متعمدة فلا بد أن تتوب وتستغفر إلى الله عز وجل وتعاهد ربك ألا تعود، لأنك ممكن تنام ما تقومش، ممكن تنام وفي ذهنك آمال طوال إن شاء الله هنقوم ونعمل كذا ونخلي كذا ونسوي كذا، تنام تيجي زوجتك تقوم لك الفجر قوم يا أبو محمد، تلاقي أبو محمد مش هفضل ميت خلاص، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو محمد أبو علي يحت الحد يبدأ محمد يزعل منا ويحمد، فأنت بتحاسب نفسك قبل النوم ليه؟ لأنك قبل النوم تعلم أنك ممكن تنام فتموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، وقال باسمك اللهم أموت وأحيا، إن النوم دي موت، الموت الصغرى هي النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. حسبت البصر طيب تحاسب اللسان، وما أدراك ما اللسان، أنت أيها اللسان عملت إيه النهار؟ طول النهار عمال يتكلم من كثرة الكلام ما تعرفش تحاسب نفسك على كثر الكلام اللي تقوله، لا، من الناس من الصالحين من كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، شوف يعد كلامه. وثبت عند الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، في لسانه، اللسان مهم جدا، وأنتم تعرفون حديث الترمذي الذي رواه وصححه حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، فقال أو أن أخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني اللسان بيتسبب في دخول ناس كثيرا النار كثير، احفظ لسانك. ولذلك الجوارح كلها السمع والبصر واليد والرجل والبطن، كل الجوارح كل يوم الصبح بتشترك على اللسان وتقول لي يا لسان انت شوف انت اللي ممكن تودينا النعيم المقيم وممكن تودينا في جهنم وضعت المصير. كل يوم الصبح الجوارح نفسها بتكلم اللسان، حتى لو انت ما كلمتش اللسان الجوارح نفسها بتكلم. فقد روى النبي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا وتكثر الجوارح اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وما من يوم يصبح العبادة إلا وتكسر الأعضاء اللسان. اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة تكسر. قال بعض العلماء تكسر يعني ذل انتكاء، يعني كافر بنعمة الله عليك. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة التحرك التاء، فأنت تستخدمها في كفر النعمة يعني في معصية الله، والواجب عليك أن تستخدمها في طاعة الله، يعني يقصدون كفر النعمة. وقال بعض العلماء تكسر الأعضاء اللسان من كسر أي ذل وخضع، تكسر يعني تخضع الجوارح وتذل اللسان وتقول اتق الله فيه، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجلت عوجلنا، يعني تتذلل للجوارح للنسان حتى يطيع الله عز وجل فلا يكون سببا فيها هلاك الجميع. تحاسب نفسك كل ليلة وتحاسب نفسك على طاعات الله عز وجل، وعند النوم كما قلت لك تتوضأ قبل ما تيجي تنام، تتوضأ وتقول أذكار النوم وتنام. تتوضى ليه؟ إن سبق حديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يبيت طاهرا، يعني متوضئا، ما من عبد يبيت طاهرا وستر الله بشعاره ملكا، كلما انقلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، كلما انقلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. يعني لو انت توضيت ورحت تنام، كل ما انت نايم متوضي كل ما تتقلب يدعو لك ملك، طبعا شيء طيب جدا. لكن انت تروح تتوضى قبل ما تنام الشيطان يسجل عليك الوضوء، ياه انا تعبان وهبطان مش قادر اتوضى، خلينا رغم ان انت يعني الوضوء مش اقصى حاجه، لا هتروح تجيب ميه من البحر ولا تشيل الزلعة على دماغ، ده المية بفضل الله ونعمته وكرمه وصل في المواسير لحد الحوض، يعني هتفتح الصنبور فقط وتتوضى. نكسر تتوضى، اغسل كل عضو مرة واحدة، يعني اغسل يديك مرة واحدة، تمضمض مرة واحدة، تستنشق مرة واحدة، اغسل وشك مرة واحدة، دراعك مرة واحدة، ورجلك مرة واحدة، وامسح راسك مرة. يعني ايه؟ يعني يجوز الوضوء مرة مرة كما قال في البخاري، ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. فانت تدرج مع نفسك كده خطوة خطوة خطوة، تمام؟ زي ما الشيطان كده بياخدك المعصية خطوة خطوة، انت خذ نفسك الى الطاعة خطوة خطوة. ومن اطرف ما قرأت في ذلك في باب سياسة النفس، بس بيجي واحد شاب يقول انا التزمت النهاردة واستقمت عاوز اقيم الليل، يقوم من نص الليل يصلي لحد الفجر، يجي الفجر تعبان وهكا، وتاني يوم ياخد له اسبوع اسبوعين كده لحد ما يهبط ويفيد قيام الليل وصلاه الفجر. لا، خد نفسك خطوه، دلوقتي الليل قصير وانت عاوز تصلي بالليل تعمل ايه؟ بعد ما تصلي العشاء روح البيت صلي سنه العشاء ويصلي اربع ركعات خفيفه قيام الليل، مش ياخدوا حاجه، ان شاء الله تصلون بينا اعطيناك الكوثر والتين والزيتون، اربع ركعات وتوت بركعة. يبقى انت كده صليت قيام ليل اربع ركعات خفيفة وصليت ركعتين وتروح تنام، واستمر على كده خمسة اشهر، يبقى انت عودت نفسك على قيام الليل. بعد كده لما تلاقي نفسك بقى خلاص قوى ايمانك، يبقى انت ايه؟ خلي الاربع ركعات ثمانية. واحد يقول شوف افضل القيام قبل الفجر، أقوم قبل الفجر الساعة إن شاء الله هنام صلي سنة العشاء وانام وأقوم قبل الفجر الساعة عشان أقيم الليل. إذا تعجب إيه؟ من تجاهل، بس الشيطان اللي بيضحك عليه. قال صلي على رسول الله، صلي أربع ركعات، صلي أربع ركعات خفيفة بما أعطيناك الكوثر، مش هياخدوا 10 دقايق ربع ساعة، تمام؟ تلت ساعة. وإذا قمت قبل الفجر خير وبركة، ما قمتش قبل الفجر يبقى أنت مسكت العصاية من النور، ما ضحكش عليك الشيطان. خلي الوقت وتدوسر قبل الفجر، لو ربنا كرمه قلت قبل الفجر نص ساعه ساعه صلي، لان الليل قصير جدا الان. انما تفوت قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في قيام الليل حاجه عجيبه جدا لو عرفها المسلم ما فارق قيام الليل قط. حديث رواه الطبراني وحسنه الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعد في الجنه، حديث ما معناه، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره. غرف، كلمة غرف يعني مرتفع، الحجرات اللي هي في الأرض والغرف اللي هي في الأدوار العليا. يعني في الجنة غرف عالية كده مثلا تقول مثلا 20 دور أو 30 دور، وانت فوق 30 دور مثلا يعني شايف بقى ومطلع على نعيم الجنة والحاجات دي. والغرف دي ايه؟ يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، زي ما تكون في سفورية كده مثلا أو زجاج شايف من كل ناحية أو حاجة جميلة كده، يعني هذا لا يمكن أن نتصورها في الدنيا. الغرف دي مين يا رسول الله؟ اسمع عشان تنبه. قال: لمن أطعم الطعام وقرأ السلام وبات قائما والناس نيام. اللي بيقرأ السلام كل ما يفوت على واحد: السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، يعرفه وما يعرفوش يقول السلام عليك. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية: أطعم الطعام، يعني أعطى الفقراء المساكين. قبل ما تنام حاول تطعم أي طعام، ابعت طبيخ ورز لجارك للفقير الفلاني اللي عندها أيتام، اللي عندها أرام، اديلها طعام أو فلوس أو أي حاجة حتى من الأكل اللي هتاكل. بس ما تنامش ليلة لما تطعم الطعام، أي حاجة، أي طعام. من أطعم الطعام ومن بات قائما والناس نيام. مش معنى بات قائما والناس نيام يعني كل الليل بيصلي، لا، يعني من أقام الليل ولو قليل. يبقى ده بات قائما والناس نيام، يعني الناس ما صلوش قيام الليل وهو صلى. ولذلك ابن عباس يقول: يكتب للعبد قيام الليل ولو صلى فواق شاه. يعني ايه فواق شاه؟ ها؟ مش حلب شاه، لا، دف شاه، لا، دف شاه. انتوا فلاحين وعارفين حليب البقرة او الشاه، تمام؟ في فرق بين الحليب والفواق. الشاه او البقرة ضرتها اكرمكم الله، الضرة الضرع يعني ضرعها ممتلئ بلبن خلاص، نقوم ايه؟ نقوم نفوتها شوية، نقوم نحلب شوية من الضرة شوية صغيرين كده، كوباية لبن ولا كوبايتين، نفوت بس فواقها. الحلب ده ياخد قد ايه؟ ياخد 3-4 دقايق. نفوتها مش حليب كامل، بس نفوت شاف نفوتها. اهو 3 دقايق بقى او 5 دقايق، لو واحد صلى ولو ركعتين في 3 دقايق يكتب له قيام الليل. شوف كرم ربنا سبحانه. ولا اريد ان اطيل عليكم وناخذ بعض الاسئله ان شاء الله تعالى. يقول السائل: شيخنا الكريم حفظك الله، امين واياك، لقد من الله علي بحفظ كتابه، ولكن هذا القران يتسلق مني، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ اقول: من رزقه الله عز وجل حفظ كتاب الله او نصف القران او ربع القران او جزء واحد من القران فليعلم ان الله اكرمه بنعمه لا تساويها نعمه. والله لو اعطوك ملايين الدنيا كلها وتنسى القران ده، لا، القران احسن من الملايين، لان الملايين ثانيه والقران باقي. ومعنى ذلك انه يجب ان تحافظ على هذا القران. طيب واحد حفظ مش ذوق وعمل الحفظ ده بيتفلت منه، يعمل ايه؟ انا هديك طريقه جميله لتثبيت القران. اعتبر نفسك ما حفظتش القران خالص، وابدا من جديد. تقدر تحفظ قد ايه في اليوم؟ ما تكترش على نفسك. اذا كنت تقدر تحفظ 4/4 هنخليهم ربعين، وإذا كنت تقدر تحفظ ربعين هنخليهم ربع، تقدر تحفظ ربع هنخليهم نص ربع، نص ربع في اليوم أو صفحة، نص ربع يعني صفحة، لأن الربع صفحتين في الغالب. ثم تقدر تحفظ نص ربع يعني صفحتين، صفحة نخليها نص صفحة، يعني هم ما تكترش على نفسك. هتبدأ بما تستطيع. أنت مثلا كرجل حافظ هتحفظ صفحة في اليوم أو ربع في اليوم. الربع ده تقرأه في اليوم 5 مرات داخل الصلاة. داخل ايه؟ الصلاة، يعني هتصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يتكرر 5 مرات، تمام؟ كده يثبت تمام. وتصلي بعد العشاء 2 ركعتين بربعين، بربع بتاع البارح وربع النهار، صدى الثمان واليوم اللي بعد وهكذا. يوم الجمعة تتوقف عن الحج وتراجع كل الأربع الأربع التي هتصطاف للأسبوع وتستمر على ذلك مع الدعاء أن يثبت الله القرآن في قلبك. هذا يقول فضيلة الشيخ: نريد نصيحة في فطورة الخصومة بين الإخوة وفضل الإخوة وفضل المبادرة بالمصالحة والتسامح والعفو. شوف يا أخي الكريم، لو بينك وبين واحد خصومة، بينك وبين مسلم خصومة، فأنا أخشى ألا يغفر الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح الجنة أبوابها يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. يعني إيه؟ يعني أخر هذين المتخاصمين حتى يصطلحا. طب ليه تأخر نفسك من المغفرة من أجل الخصوم؟ حتى لو أنت لك الحق والحق لك، اذهب إلى صاحبك وقل له: خلاص سامحني وأنا المخطئ، وتسمحه وتنتهي القضية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يجوز أن تخصم واحد ثلاث أيام بس، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن أنت هتروح تصافح الشيطان يقول لك: لا دي مش النوعية دي، ده أنت عشان تروح تقول له سامحني يقول إيه؟ هي تطلع في دماغه ويفكر مع رفاح، الشيطان يقول لك الكلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فخيروهما، يعني أنت خيروهما، فخيروهما الذي يبدأ بالسلام. كان أنصح أخواننا الكرام أن يتسامحوا، وهي الدنيا ثانية والإنسان سيذهب إلى التراب. وأقول لك يا أخي الكريم: كل هذه الخصومات اعفوا واصفح، والله يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. يعني انعفوت تبدأ تتقوى. يقول السائل: شيخنا الكريم حفظك الله، أمين وإياك، هناك بعض المثقفين في بلدتنا هذه لم يختم بناته، ويقول بأن العلم الحديث أثبت أن الختان يضر بالمرء، فماذا نقول؟ أقول أخي الكريم، لعل هذا المثقف تعني به مثقف ثقافة دنيوية، يعني تخرج من المدارس العلمانية، لكن قد يكون طفلا يحضر في الثقافات الدينية. يعني أحيانا تجد أناسا مثقفين ثقافات عالية جدا من ناحية الدنيوية، لكن تقول له: يا دكتور، يا أستاذ في الذرة، يا مهندس، يا مش عارف، يا رئيس ايه، يا مدير ايه، انت حافظ كم جزء من القرآن؟ يقول لك: والله يا ابن حافظ إن أعطناك الكوثر والتين والزيتون والعصر إن الإنسان لا يفوت. كل الأبهة دي بحال ما انتش حافظ حتى جزء عام جزء من القرآن؟ معلش والله يعني حافظ جزء من ثلاثة. يبقى ده لا يقل مثقف. الثقافة الحقيقية هي الثقافة التي تقربك من الله عز وجل. تروح تقول أستاذ في الجامعة، أو أستاذ في الذرة، أو أستاذ في علم التكنولوجيا، أو في ميكانيكا الطائرات، تقوم تقول له: أنت مسلم؟ أه مسلم. بتصلي؟ أه بصلي. ما هي نواقض الوضوء؟ والله ما مش عارف نواقض الوضوء. عدينا نواقض الوضوء ستة كده. يقول لك: أكرمك الله، البول والبراز والمني والمذي والحيض. تقول له: ده واحد اسمه الخارج من السبيلين. فضل لك خمسة. أستاذ كبير ومش عارف إيه، تسأله تقول له: ما هي واجبات الصلاة؟ أو ما هي مبطلات الصلاة الثمانية؟ مش عارف. مكروهات الصلاة 24 ما عرفناها. أركان الصلاة 14 يعد لك خمسة أو ستة ويك. الله، ده احنا ما بنسألكش في المواريث والطلاق والديات والكلام ده، احنا بنسألك في الوضوء والصلاة الذي يجب عليك أن تعلمه. ده لازم كل واحد يحاول يجيب له كتاب كده يتعلم منه مبادئ الإسلام. الإسلام مش مظاهر يا اخوانا بس ولا دعوة، الإسلام تتعلم دينك. ولذلك لو احنا فعلا كمجتمع مسلم عارفين دولنا كويس ما استطاع الكفار ان يغزونا غزوا ثقافيا. فنعل هذا الاخ الكريم يعني ألم ببعض العلوم الدنيويه فخص هذا من المدارس العلمانيه، لكن لا يعرف المسكين ان الاسلام لا يامر الا بخير. ما دام النبي عليه الصلاه والسلام امر بتختين البنات، يبقى ختان البنات مصلحه ولا بد، سواء علم العلم الحديث ذلك او لم يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي كانت تختن البنات، والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. أشمي يعني أكرمكم الله، والمرأة بتختن أو الطبيبة بتختن تأخذ جزء بسيط، ولا تنهك لا تجور أو لا تجر. ليه؟ لأن هذا أنظر الوجه المرأة وأحظى للزوج أي عند الجماع. وأثبت الطب الحديث أن المرأة إذا أن البنت إذا لم تكن مختنة شوف يا سيدي واحد تكون حالتها عصبية جدا، تعصب من أجل حال. اثنين يكون مزاجها غير معتدل. ثلاث تثور شهوتها بأقل إفاق. أربعة تكون متعرضة للانحراف والزنا بأيسر السبل والعياذ بالله. ربنا يحفظ بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين. ولذلك الكفار ليه بينادوا المسلمين ما تخطنوش بنفسه، ده التخطن ده رضعية، والتخطن مش عارف ايه، ومضر ابنه. في مؤتمر السكان جابوا واحد بحلاق واتفقوا معاه يعمل عملية كده إجرامية كأنه بيختن، وصورها له بالفيديو واستنوا لحد يوم ما عملوا مؤتمر السكان في نفس الليلة أظهروها على شاشات الفضائية. ليه؟ لماذا؟ عليكم السلام. خلص ليه؟ هم الكفار خايفين على بنات المسلمين جوا يعني؟ خايفين على بناتنا؟ يا عيني ليه؟ لا القضية مش كده. قضية يا اخوانا قضية أن القضية أن الزنا قد انتشر في بلاد الكفار. الزنا انتشر في بلاد الكفار، الانحراف انتشر جدا في بلاد الكفار. وبلاد المسلمين حتى لو انتشر الانحراف الزنا في بعض البلاد فلا تعد نسبته 1%، وفي بعض البلاد منعدم تماما، ويعتبر امر شاذ جدا 1%، ولا 0.5%، ولا 1 في 1000 في بلاد الاسلام والمسلمين بفضل الله. فالكفار بيحقدوا علينا جدا، عاوزين بلاد المسلمين ينحرف. فعرفوا السبب في الانحراف عندهم ايه؟ عدم التختين. فقال لك ايه؟ بدل ما يقول ما تختلوش بناتكم عشان ينحرفوا ويزنوا، قالوا لا، ينحرفنا ويزنين، قالوا لا، نيجي من ناحيه الختان. انا هقول لكم موقف يؤكد صحه ما ذكرت. ايام ما كنا في مؤتمر الاسلامي في السويد، السويد بلد معروف وبلد من اغنى بلاد العالم، حتى ان هناك مستوى لا ينزل عنه احد. عاملين هناك 8,000 قرون اقل مستوى، يعني 4,000 جنيه 8,000 قرون في الشهر لاي موظف. لو الموظف راح اشتغل في وظيفة خاصة والراجل اعطى له 6,000 قرون في الشهر يقدم على الحكومة، الحكومة تديله كمان 2000 يبقى 8. لو وظيفة هياخد فيها 4 الحكومة تديله 4 عشان يبقى ايه؟ يبقى 8. لو مش عاوز يشتغل فبيقدم طلب انه ملوش اي ارتباط باي عمل وملوش نفس للعمل، عاوز يقعد عاطل يعني، فالحكومة تديله 8 في الشهر. ما هي استرجعني ولا. ولذلك رحت قابلت بعض الناس هناك بقول لهم الاخ شغال ايه؟ يقول عاطل. والاخ شغال عاطل، عاطل يعني بيبقى كام؟ 8000. لان اول ما بيطلع الجواز السويدي بيبقى كانه سويدي عادي، الحكومه بتديله 8000. المهم الشيخ احمد مستعجل عشان زين عاوز يروح يتغدى ولا ايه؟ خلاص هنخلص. ماشي حاجة الله يسلمك. المهم ورغم ذلك كنا قاعدين مره على مطعم وجاي واحد يشحط مني، ولد سويدي كافر جاي بيشحط، قول 10 كرون، عاوز 10 كرون. فاللي معايا عاوز يطلبوا كم؟ هتديله 10 كرون ليه؟ ده هو بيتكلم طبعا انا لا افهم السويديه، فبقول له بقول ايه؟ قلبه يطلب صدقه عاوز 10 كرون. بس الولد ده مش جاب جاب 8000، قال لا اخذ 8000. طب وداهم فين؟ قال خدهم حجر مخدرات، يروحوا بدل ما ياخذ المخدرات حشيش او افيون ياخذ الافيون حجن، يعني حجن دي غلط. فهو خد ال 8000 حجن ومش لازم ياخذ، بقى عاوز ياكل عاوز كروت كده او عاوز تعطيله تديله سندوتش ياكل، انما تديلوش فلوس يروح يجيب بيها سجاير او بتاع او مخدرات. المهم الخلاصه يا اخوانا ان في عاصمه السويد ستوكهولم، استوكهولم دي العاصمة اللي هي فيها أكثر عدد سكان السويد. محافظ العاصمة أو رئيس هذه المقاطعة أعلن عن مسابقة عجيبة جدا. قال مسابقة هدية قيمة لكل بنت بلغت 14 عاما وما زالت محتفظة ببكارتها. ماشي؟ أي بنت؟ بنت بنوت يعني، بنت ما تجوزتش لسه. كل بنت بلغت 14 سنة وما زالت محتفظة بذكارتها تتقدم لتأخذ هدية من رئيس المقاطعة. طبعا فتحت المستشفيات أبوابها وبدأ البنات يروحوا يكشفوا يكشفنا. تتصور من العاصمة كلها كم بنت فازت بالجائزة؟ ولا واحد، ولا واحد، ولا بنت. كل شوف لهم حد يحقدوا علينا ولهم حد يقولوا الختان ومش الختان. فصاحبنا ده مش عارف القضيه، اصل بعض الناس يقول لك ما حكم الاسلام وما الادله. القضيه مش ادله، القضيه انت تعرف ليه الكافر عمال بيعطيك. زي بعض الناس تعبيد الناس وتنظيم الناس والادله وقال الله لا، القضيه مش قال الله وقال رسول. القضيه ليه بيجينا من بلاد الكفار 70 مليون في السنه، مليون دولار عشان نحدد الناس؟ ليه؟ اعرفها انت بقى. 70 مليون دولار في السنة معونة لبلد واحدة من أجل تحديد الناس. طب ما تجيب 70 مليون نبني بهم مساكن للشباب، نجوز الشباب، لا لا لا للناس. وفي المقابل نفس الدولة تعطي حساب مفتوح لإسرائيل لتكثير الناس. امرأة فلسطينية من عرب اسرائيل، بيسمون عرب اسرائيل، عرب 48، بياخدوا الجنسيه الاسرائيليه تبقى حقوقها حقوق اليهودي بالضبط. زي اليهود بالضبط، لهم نفس الحقوق والواجبات. بتحكي هذه المراه لاحدى النساء تقول انها اول ما بتولد الولد كمواطنه اسرائيليه اول ما طبع بيحملوها على مستشفيات خاصه ومجانا. ده اللي بيحصل في اسرائيل لاي امراه اسرائيليه طبعا. يحملها مستشفيات خاصه ومجانا وعنايه تامه، وبعد ما تضع يعطوها حقيبه اسمها هديه المولود، فيها حفاضات وثياب للمولود وكذا، هديه لانها وضعت ولد يهودي جديد. وبعدين يعطوها حاجه اسمها مكافاه على هذا الولد 4000 دولار. فبتقول لها انت معاكي كم ولد؟ بتقول لها عندي 11 ولد. ليه؟ مع كل ولد بتكبر كام؟ 4000 دولار. ليه؟ عشان اسرائيل، اسرائيل تكبر. والبلاد اللي حوالين اسرائيل المجاوره لاسرائيل حددوا الناس، نظموا الناس، هتموتوا هتاكلوا بعض. لو قتلتوا هتاكلوا بعض، خدوا. وال 70 مليون لوالد وحبوب منع الحمل والى اخره. افهم انت، لازم تفهم خطط الاعداء عشان تعرف انت ماشي ازاي. ورغم ذلك خد الحته دي عشان ما تزعلش، عشان بعض الناس زعلوا ونغاظه كده يعني نفسنا هيجن ونفس اليهود هيخسر. لا اطمئن يا عم الحاج خد الحته دي. بعد بحوث جاده اصدر علماء الوراثه بان نسبه الخصوبه في الرجل العربي تساوي 2.5 من نسبة الخصوبة في الرجل اليهودي. شوف يعني لو اليهودي كل اللي يقدر يخلفه يخلف 10 عيال انت تخلف كام؟ 25. يعني انت كده مخافش. وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماشي يا شيخ احمد يقول هناك شريط لبعض الناس يحث الناس على الذهاب للمصيف يقول تفكروا في مخلوقات الله عز وجل تحت الماء. خلاص روح هناك وانت كده قول لي اتنفس تحت الماء. شفت الراجل كان بيتنفس تحت الماء زي ما انا بقى تراب دلوقتي او لسه بيتنفس تحت الماء؟ طبعا هذا كلام ليس صحيحا. واقل واحد يعلم ان هذه الاماكن اماكن معاصي فتفكر في مخلوقات الله عز وجل في اي مكان غير اماكن المعاصي. يقول شيخنا وحبيبنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في جلوس بعض النساء على سلم المنزل في الشارع علما بأنها منتقبة ومحجبة؟ نقول الأولى للأخت المسلمة أنها تكون مستورة في بيتها لأنها محجبة، والمرأة المحجبة عندها مع الحجاب حياء. كان زمان في الأيام الحياء يعني كانت المرأة وكانوا محجبات كل المرأة وهي شايلة البلاصي أكرمكم الله أو هي ماشية في الشارع لو لقت راجل تدخل بسرعة أي بيت خبط جارتها تتعلق اللي داخل على ما الراجل يعدي. شوف الحياء مش تطلع هي تقعد على السلم والناس رايحة جاية. احنا عارفين الجو حر والنساء طبعا عاوزين يطلعوا لكن ممكن تطلع فوق السطح تطلع في مكان آخر مكان لا يراها فيه الرجال وهذا من موجبات الحياء. يسأل السائل عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. حديث سورة الكهف يوم الجمعة صححه الشيخ الألباني وضعفه الشيخ الحويني أما أنا فلا أدري. يقول السائل هناك امرأة تغش السمن البلد هل يجوز لمن تعولها أن تأكل من مالها؟ لا، إذا كانت أمه بتغش السمن البلد إن صح وافضل وراه ينفحش يا أمي لا يجوز هنأكل حرام. ورجل يقذف بلقمة الحرام في فمه فلا تقبل منه صلاة 40 يوم وهكذا انصح كل يوم لا تمل من النصيحة حتى يهديها الله عز وجل. ما حكم المرأة التي تزين النساء فقط وتأخذ وما حكم المال الذي تأخذه منهن؟ لا بأس ان المرأة تجمل النساء، لا بأس ان المرأة تزين المرأة بشروط. الشرط الاول الا يكون هناك تنميس، يعني لا تنمس الحاجبين وما بينهم ده لا يجوز، لكن تاخذ اي شعر من جسم المرأة. 2 ما يكونش هناك مناكير لانه يمنع ماء الوضوء. 3 الا يكون هناك وشم، بيحط احيانا النساء بتحط نقطة سمرة كده على الخد كأنها يعني حسنة، هذا اسم وش. الأمر الرابع أن تكون على يقين أن هذه المرأة لن تظهر بهذه الزينة أمام الرجال. يعني لو عروسة ريحلها تزينها تشوف إذا كانت العروسة دي محجبة وهتقعد في وسط النساء في وسط النساء والنساء يغنوا لها ويصبروا لها ويسجدوا لها ما فيش مشاكل يفرحوا مع بعض ولا يراهن رجل. لكن إذا كانت عارفة أن هذه المرأة متبرجة فتجلس على المقطورة في الشارع والرجال والحريم والكل يشوفوها يبقى لا يجوز أن تزين هذه المرأة لأنها تتعاون معها على الإثم والعدوان. الله. الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما هي الكتب التي لا غنى لطالب العلم المبتدئ عنه؟ يعني الكتب الأساسية. أولا يكون عندك كتاب الله عز وجل وتبدأ تحفظ ولو ثلاث آيات كل يوم من القرآن وتصلي به الصلوات الخمس. اثنين الحديث، احفظ كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي 450 حديث متفق عليه، حاول تحفظ كل يوم ولو حديثا واحدا. ثلاثة جيب كتاب في التفسير، كتاب أيسر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري، كل يوم تقرأ خمس آيات وتفسير، تفسير جميل جدا، جاب الآيات ومعاني الكلمات والمعنى العام وما يستفاد من الآيات، تفسير رائع جدا جدا، اسمه أيسر التفسير لكلام العلي الكبير. في التوحيد حاول تقرأ كتابا في التوحيد سهلا مبسطا مثل كتاب الشيخ أركان الإسلام لمحمود نعيم يتيم، أو كتاب فتح المجيد، أو لو كنت يعني قارئ شوية تقرأ كتاب معارج القبول. في الفقه احفظ مثل كتاب بداية المتفقه، اقرأ كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي، واقرأ كتاب فقه السنة أو صحيح فقه السنة، كتاب صحيح فقه السنة ومذاهب العلم. في السيرة اقرأ كتاب الرحيق المختوم ولو درس واحد كل أسبوع، وفي الرقائق حاول تقرأ كتاب مختصر من هذا القاصدين. هذه الكتب الأساسية والمهمة في البداية. يقول إذا كان محل العمل يبتعد عن محل الإقامة حوالي 25 كيلو هل يقصر الرجل الصلاة أم لا؟ النساء، صوت النساء والأطفال. هذا السائل يسأل ويقول بيسافر 25 كيلو هل يقصر ولا لا يقصر؟ يجوز أن يقصر على القول القائل بأن الإنسان إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة تراصف قصر الصلاة، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة تراصف قصر الصلاة، وثلاثة تراصف يعني 16 كيلو ونص يعني 17 كيلو تقريبا. ما صحة حديث كان رجل يجلس في المسجد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق عليك؟ قال له أخوه. قال له أخوك أعبد منك. هذا حديث باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث الصحيح هو ما ثبت في السنن وصححه الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر أيضا، أن أخوين كان أحدهما يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والاستماع منه، وكان الآخر يحترف وينفق على أخيه. فشكى المحترف أخاه، المحترف راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخويا ماشي معاك على طول عمل باسم أحاديث وخلاص وأنا بنفق عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة عجيبة، قال لعلك ترزق به، يعني أنت ربنا برزقك بسبب إنفاقك على طالب العلم. يقول ما حكم السترة وخاصة بالنسبة للإمام إذا كان يصلي بلا سترة، ما وما الذي صحب السترة في الصلاة؟ العلماء بين موجب للسترة وبين قائل بأنها سنة مؤكدة، والذي تميل إليه نفس أن السترة سنة مؤكدة، يعني يستحب استحبابا مؤكدا أن تستتر بشيء إذا صليت، يعني تجرب من العمود وانت بتصلي، تجرب من حائط، ما تجيش فقط الجامع كده وتصلي حتى لا يمر الناس من بين يديك. ما العلامات التي تظهر على الإنسان إذا كان أسئلة الجن والعفاريت خليها بعدين، واستميحكم عذرا لأن احنا كده خلاص قولنا عليكم. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.